بمناسبة ذكرى 5 لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إيل، جرى العرض الفني من الملحمة الموسيقية طريق سونغون للقائد يوم 17 السبت في مسرح بونغوا الفني. تفرج عليه كيم يونغ نام وباك بونجو وتشي يونغ هي وغيرهم من كبار المسؤولين للحزب والدولة والجيش ورئيس الحزب الصديق وأعضاء الجهاز القيادي المركزي للحزب في مدينة بيونغيانغ وكوادر أجهزة الحزب والقوات المسلحة والوزارات والطوارئ المركزية والإداريون في الأجهزة والمصانع والمؤسسات وأصحاب الفضل في مدينة بيونغيانغ. كما دعي إليه أفراد وفود الجاليات الكورية والمغتربون الكوريون والمرتبطون بالزعيمين العظيمين وممثل فرع الجبهة الوطنية الديمقراطية المناهضة للإمبريالية في بيونغيانغ والدبلوماسيون وممثلو الأجهزة الدولية والملحقون العسكريون لدى بلادنا وأكلاتهم والأجانب.